قال والله ما أقف في هذا المكان، وقال والله ما أقف يشير إلى مكان إنه أوبيته مرجوطة. إذا قلنا إن الجاري في الجاري فهم المنفرد وهو ما يحرم، يعني ما عليك فارتين، شو السبب؟ لأن المتغير مش راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كالرافد فعليه كفارة هذا كلام كلام، لكن يقول إن إن إن إن قياس المنصوص، قياس المنصوص عن علم أحمد، إذا ترى المنصوص عن أحمد قياس المنصوص إنه يحرم، لأنه لا سيما يقول أن الإمام مرجعها إلى العرف، كل يعرف إذا قال والله ما أقف في هذا المكان ما أقف، والله ما يقف في الجارية في الكلب، وش المقصود؟ المكان نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.